والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأحبة، في سلسلة لآلئ رمضان اليوم نتحدث عن الإرادة. نعم، رمضان أيها الأحبة يعلم الصائم الإرادة والعزيمة والهمة، فالصائم يضبط نفسه وفق برنامج معين يتغير ويتبدل، وهو متميز في الحقيقة عن بقية الشهور الأخرى، فهو يستيقظ للسحور ويصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويحافظ على ورده من القرآن الكريم، ويحضر صلاة التراويح، ويقوم التهجد، ويحافظ على الصلوات في المسجد. فوق ذلك فإنه يضبط حركاته وسكناته، يضبط لسانه، ينضبط عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور، يحاول قدر جهده أن ينسجم مع كل الطاعات والعبادات والقربات، يسارع إلى الصدقات. إذن أيها الأحبة، كل هذا يسير وفق إرادة معينة يتعلمها الصائم. ولذلك علماء النفس يقولون أنه من أراد أن يغير ويتغير لا بد أن يألف عادة في حدود 6 مرات إلى 21 مرة. بمعنى إذا أراد أن يتعلم عادة يغير بها سلوكه أو سلوكاً أو نمطاً معيناً، لابد لتلك العادة أن تستمر في تكرارها ما بين 6 إلى 21 مرة. لكن فرصة رمضان أيها الأحبة، نحن لدينا 29 أو 30 يوماً، كيف لا ينضبط السلوك؟ وكيف لا تتغير أو يتغير سلوك الصائم؟ ولذلك رمضان في الحقيقة هو برمجة، إن صح القول، برمجة يمكن من خلالها زرع إرادة جديدة لدى الصائم، إقبال على الله سبحانه عز وجل، مسارعة إلى الطاعات، كل هذا وفق خط معين يلتزم به الصائم. ولذلك صادق الرافعي رحمة الله تعالى عليه وهو يتحدث عن رمضان، عن أسراره العجيبة وعن تهذيبه للنفس وعن تغييره للإنسان في مناحي عدة، يقول: لو يعلم العالم ما في رمضان، لو يعلم العالم ما في رمضان لسموه أو حق له أن يسمى بمدرسة 30 يوما. نعم، رمضان مدرسة، ورمضان أيها الأحبة يعلمنا الإرادة. ولذلك الله سبحانه عز وجل في القرآن الكريم أشار إلى الإرادة. الإرادة أيها الأحبة تتمثل في الحفاظ على الوقت، لابد للصائم أن يحفظ وقته بين ليله ونهاره، عليه أن يضبط هذا الوقت ولا يضيع هذا الوقت ولو لحظة. يقول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لابد أن تغتنم هذه الأوقات، وهذه الأوقات تغتنمها بالإرادة. إذا كانت لديك إرادة وهمة عالية لا تدع أي لحظة تفوتك في رمضان دون أن تترك فيها أثراً طيباً لطاعة أو قربة تقربك إلى الله سبحانه عز وجل. أيضاً أيها الأحبة، الإرادة تعني دائماً الإعداد والاستعداد، بدليل قوله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الذي لديه إرادة لا يمكن أن يقعد ولا يمكن أن يكون في زمرة القاعدين. لماذا؟ لأن لديه الاستعداد الدائم، لديه شحنة إيمانية تبعث فيه هذا الاستعداد. فكل شيء لا بد له من إعداد واستعداد. فنحن في رمضان تكلمنا عن مسألة الإعداد لرمضان، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره. لماذا؟ يهيئ نفسه صلوات ربي وسلامه عليه لرمضان. وهكذا كان دأب السلف الصالح يتهيئون في شعبان لرمضان، ويدعون الله عز وجل 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان إعداداً واستعداداً. وفوق ذلك أيها الأحبة، الإرادة تعني العمل للآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. هذه هي الإرادة، لابد أن تكون إرادتك وأن تحملك هذه الإرادة إلى الدار الآخرة. إذا لم تحملك هذه الإرادة وأنت صائم في رمضان فلا معنى لصيامك، ولا معنى لقيامك، ولا معنى لتهجدك، ولا معنى لصدقتك، إذا لم تحملك هذه الإرادة وتبعث الشوق في قلبك نحو جنة رب العالمين. لذلك أيها الأحبة، مبعث هذه الإرادة هو تهذيب النفس ورياضتها. نحن في فرصة عظيمة في رمضان من أجل أن نروض ونهذب أنفسنا ونبعث فيها هذه الإرادة القوية. لذلك يحيى بن معاذ، رجل من الصالحين من الزهاد والعابدين، لديه قول جميل أنا أحبه وأحب أن أكرره دائما. يقول: رياضة النفس، ليس المقصود الرياضة البدنية وإنما الرياضة الروحية. يقول: والرياضة في أربع: قلة الطعام، وقلة المنام، وقلة الكلام، واجتناب الأنام. فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ويتولد من قلة المنام صفو الإرادة، ويتولد من قلة الكلام السلامة من الآفات، ويتولد من قلة مخالطة الأنام بلوغ الغايات. إذن قلة الطعام تقتل الشهوات. لماذا الصيام أيها الأحبة؟ ما أريد بالصيام إلا هذه الحكمة، حتى يهذب المسلم نفسه ويطوعها، تكون هذه النفس طيعة. لأنك إن أشبعتها وأعطيتها من الشهوات وهي تطلب، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذه النفس كالطفل كالرضيع، إن أعطيته يطلب المزيد، ولكن إن فطمته وشددت عليه ينفطم. هكذا حال النفس في رمضان، ويتولد من قلة المنام صفو الإرادات. هذا الذي يقوم ليلة يتهجد يقرأ القرآن، كلما سما في ليله، والليل وقت للمناجات، وقت السحر، أنت تصلي الفجر مع جماعة، أنت تحيي ليلك، هذا ليل العابدين وليل المناجات لرب العالمين. كلما فعلت ذلك كلما صفت هذه الإرادة وعلت وقويت. ثم يتولد من قلة الكلام، لأن الصائم دائما في ذكر لله عز وجل، كلامه طيب. وقولوا للناس حسنى، الصائم لا يقول إلا طيبا، ولا يذكر إلا الله عز وجل، ولا يتحدث لسانه إلا بكلام الله عز وجل، ولذلك يسلم من جميع الآفات. ويتولد من قلة مخالطة الأنام بلوغ الغايات، بمعنى أن الذي لا يخالط الناس ولا يبالغ في هذه المخالطة ويبقى على مسافة بينه وبين الناس إلا ويبلغ غايته، لأن كثرة المخالطة مجلبة للكلام ومبينة للعيوب. لذلك أيها الأحبة، الذي يعلمنا هذه الإرادة مدرسة رمضان. لذلك أيها الأحبة، النقاط المضيئة في رمضان التي تصنع هذه الإرادة: أولاً تهذيب النفس كما أشرت، النفس أنت تعودها على عمل الطاعات، صلة الرحم، الصدقة، العبادة، القرآن، كلها مجالات رحبة من أجل أن تسابق وتسارع إلى الله سبحانه عز وجل. ثم المداومة على الطاعة، الإرادة تصنع من خلال المداومة على الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت السيدة عائشة عن عمله قالت: كان عمله ديمة، أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. لابد أن تحافظ على هذا العمل. أنت يعلمك رمضان هذا السعي الحثيث، يعلمك المجاهدة، يعلمك أن تحافظ على الصلوات، يعلمك أن يكون لديك ورد من القرآن. لابد أن تحافظ أقل شيء على هذه العبادات بعد رمضان. ثم الأمر الأخير في الإرادة أيها الأحبة هو المسارعة. نعم، لابد أن تكون من المسارعين إلى أي عمل خير تدعى إليه، لابد أن تسارع. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وعز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يمتلك ويحوز هذه الإرادة. اللهم وفقنا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر، اهدنا سواء السبيل، احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار.